شهر رحمة شهر غفران الذنوب فينا اتكر قاب من يوم الجحيم فيه فرصة كل من أخطايته شهر للمؤمن مسرات ونعيم بأمر رب الكون معصيته تذوب فيه ربط كل شيطان الرجيم فيه ليلة ما تعكرها الهبوب شهر للمؤمن مسرات ونعيم بأمر رب الكون معصيته تذوب فيه ربط كل شيطان رجيم فيه ليلة ما تعكرها الهبوب للقدر بأمر الله الرحيم أنزل القرآن خالي من العيوب أنزل القرآن من رب عليم للنبي المصطفى هادي الشعوب للنبي المصطفى هادي الشعوب ليلة للقدر بأمر الله الرحيم أنزل القرآن خالي من العيوب أنزل القرآن من رب عليم للنبي المصطفى هادي الشعوب رابع الأركان في الدين العظيم شهر رحمة شهر غفران من شهدها يبشر بلطف الكريم باب للريان للصايم يطوب في ليالي العشرة اغنم يا فهيم واختم القرآن مصباح القلوب من شهدها يبشر بلطف الكريم باب للريان للصايم يطوب في ليالي العشر اغنم يا فهيم واختم القرآن مصباح القلوب